لو سمحتم تذكرنا بسؤال بيقول: من يملك ثمن الأضحية فوجب عليه أن يضحي. فهنا بالذات بيطرح في السؤال: من يملك يعني ثمن وجب عليه أن يضحي؟ فهنا الملك هنا ربما يكون مالك ثمن الأضحية في هذه الأيام لكن محتاجها كالموظفين مثلا كراتبه الذي يصرف على البيت. فهنا الملك بمعنى الاستطاعة ولا يملك في الوقت الحاضر؟ أنا ما تسألني لأني لست أنا القائل، إنما تسأل القائل. نحن نعلم كما قال عليه الصلاة والسلام: من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. والساعة تختلف الإنسان إلى آخر. أما من يملك هذا قد يقوله البعض ولربما احتاج إلى تأويله. فإلا سل غيري ولا تسلني وأنا قد أجبتك. أي نعم، جزاك الله خير.